على آله وصحبه وسلم ودام بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى والحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نذكر الذكرى تنفع المؤمنين ما يتعلق بجرس الجوال لا بد من التذكير دائما وأبدا. هذا يسمى جرس وهذا الجرس لا بد أن يكون صوتا مشروعا لا يكون موسيقى أو أغنية أو علامات تدل على أمور من النصارى أو من أمور من اليهود على طريقة يهودية أو طريقة كافرة. هذا مثل هذا لا يجوز. يكون الجرس صوت يقره الشرع لا يخالف الشرع. لا يجوز يكون موسيقى أو أغنية موسيقى تاع أغنية. بعض الإخوان يدير الجرس تاع موسيقى تاع أغنية أغنية سواء أغنية يعني عند العرب أو أغنية عند الكفار فرنسية أو إنجليزية أو غيرها. هذا لا يجوز. هذا غير جائز. المعازف محرمة، موسيقى محرمة، اتفاق العلماء بإجماع العلماء واتفاقهم. يكون الجرس صوت مقبول. ثم إن الإنسان إذا دخل المسجد الجوال أنت يديره صامت يصمت الجوال تاعه يعقنه يرده ما يهضرش حتى إذا كان غن يكون صامت. وحتى إذا كان النساء فيه جرس غير مشروع يكون صامت. وأحيانا الجوال يعني الحال يغير الرنة الجرس يتغير يعني قيس زر من الأزرار ممكن يتغير الجرس ولا يتنحى البطارية يعاود ردها يرجع الجرس الأصلي تكون فيه موسيقى. لكن إذا كان ذلك صامت ما تكونش الفضيحة هذه اللي يسمعوها. ما يجوز الإنسان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس بلهو ويرن على أسماعنا اللهو. الله جل وعلا يقول من الناس من يتخذ آية الله من يشتري له من يشتري بآية الله من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. فاللهو غير آية الله. آية الله تتلى والأصل يكون الإنسان في صلاته خاشعا خاشعا متابعا تدبرا تفكرا لهذه الآيات. أحيانا تمر بنا آيات العذاب وآيات النعيم تذكر فيها الإنسان الجنة والنار وهي من أعظم الأمور. وإذا بالجرس يرن موسيقى وله وطرب فشتان لا يجتمع هذا مع ذاك لا يجتمعان. لهذا ينبغي الإنسان أن يتبه أن ينتبه أن ينبه كل واحد غيره ينبهه. وإذا كان الجرس الجوال صار يلين في الصلاة فلا حرج أن تخرج الجوال تطفئ. لا تخرج الجوال وتشوف شكون تفوت صفقة تجارية. وإنما يوقفه ولا يطفيه. نعم. وأرى والله أعلم والله أعلم أنه من أكد الأمور أن تعرف كيف تطفي الجوال بلا ما تشوف وبلا ما تخرجه. دخل يدك في جيبك لازم تتعلم كيف تدخل في جيبك تطفي حتى لا تشغل نفسك ولا إخوانك في الصلاة. كل جوال وطريقة إغلاقه وإطفائه ممكن مزر واحد ممكن مزرين. فينبغي كل واحد يعرف له واش كيف جيبه. إن شاء الله لنا وللجميع الهداية. طيب النصيحة هذه عامة لا يقصد بها إنسان معين يعني اللي يقلع الجوال بتاعه في الصلاة يعني المقصود هو النصيحة عموما. وقضية الجوال ما فيش واحد ما يغلطش يعني. وممكن أيضا الجوال ممكن يلعبوا به الأولاد ولا تتغير الرنة تام، وما يكونش الإنسان هو الإدارة يعني. نعم، قلنا ميراث الجد والإخوة، ها؟ نرجع إلى ميراث الجد والإخوة. عندنا مسائل، يلا بسم الله. مسألة أولى، قال المسألة الأولى جد وأخت، ها؟ مسألة الأولى جد وأخت. طيب، كم عدد الإخوة هنا؟ ضعف الجد أو أقل أو أكثر؟ أقل. ما هو الأفضل؟ مقاسمة. الجد كم يأخذ؟ والجد والبنت والأخت واحد. مسألة أصلها من كم؟ من ثلاثة. ممتاز، من ثلاثة. طيب، والمسألة الثانية جد وأخ وأخت، كم عدد الإخوة؟ واحد ونص. أقل من الضعف، فما هو الأفضل؟ مقاسمة. الجد عنده كم؟ والأخ والأخت كم؟ المسألة من؟ ممتاز. مسألة ثالثة جد وثلاث أخوات، ثلاث أخوات كم عددهم؟ واحد ونص، لأنه اثنين يساوي واحد، الذكر متحدثين. واحد ونص أقل من الضعف، فإذا ما هو الأفضل؟ المقاسمة. الجد عنده كم؟ والأخوات ثلاثة، واحد واحد واحد. سأل مسألة من هذا؟ من خمس. جد وأربع أخوات، جد وأربع أخوات، أربع أخوات كم عددهم؟ يساوي الضعف، ما هو الأفضل؟ كلا الأمرين يستويان، المقاسمة أو الثلث. فإذا كنا المقاسمة، فإذا كنا المقاسمة، الجد كم عنده؟ اثنين، والأخوات أربعة، واحد واحد واحد واحد. سأل أصل المسألة مين؟ ست. أما إذا قلنا ثلث المال، فالجد عنده واحد، أصل المسألة من ثلاثة، الجد عنده واحد، والأخوات الأربعة عندهم اثنين، اثنين لا تنقسم على أربعة يكون تداخل، فنصح المسألة من اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، الجد عنده واحد في اثنين اثنين، والأخوات عندهم اثنين في اثنين أربعة، ينقسم على أربعة، تصير نفس المسألة، واضح؟ كذلك مسألة اللي بعد، جد وأخ وأخ وأخت، أخ وأخ وأخت، العدد كم؟ اثنين ونص، أكثر من الضعف، فالأفضل الثلث. أعطينا الثلث، تصير مسألة مين ثلاث؟ الجد عنده واحد، الجد عنده واحد، والأخ والأخ والأخت عندهم اثنين، اثنين لا ينقسم على خمسة، الأخ والأخ والأخت اثنين ربعة والأخت خمسة، اثنين لا ينقسم على خمسة، فنصح المسألة من كم؟ خمسة. من خمسة. طيب، ثلاثة في خمسة كم؟ 15. الجد عنده واحد في خمسة خمسة، و يبقى اثنين بتاع الإخوة والأخوات في خمسة عشرة، الأخ يدي كم؟ اثنين في أين؟ الأخ أربعة، الأخ أربعة والأخت اثنين، انتهى؟ ممتاز. بعدها جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، خمس أخوات عددهم كم؟ اثنين ونص، أكبر من اثنين، أضع أكبر من الضعف، فأيه أفضل، المقاسمة ولا ثلث المال؟ ثلث. أعطينا الجد الثلث، المسألة من ثلاثة، الجد يدي واحد والأخوات خمسة يبقى لهم اثنين، نصح المسألة من خمسة، ثلاثة في خمسة 15، واحد في خمسة خمسة، اثنين في خمسة عشرة، كل واحدة تدي اثنين. المسألة اللي بعد، جد وأخ وأخ، أخوان يساوي الضعف، فأيها أفضل؟ يساوي المقاسمة والثلث. فإذا قاسمنا الجد يدي واحد والأخ واحد والأخ واحد، وإذا قلنا الثلث المسألة من ثلاثة، الجد يدي ثلث يعني واحد، يبقى اثنين يدي أخ والأخ. طيب، بعده جد وست أخوات، المسائل عندكم كلكم كل لحل المسائل لحل المسائل عندكم مسائل صح إلى حد الآن مش كل عنده مسألة أخطأ فيها ها أي مسألة عدها ما هي المسألة عدها جد وأخ وأخت وجدت جد وأخ وأخت ايه ايه نصف لا اخي اذا الذكر مثل حظ الانثيين دير اثنين اثنين واحد صح مفهوم لماذا لانه هنا للذكر مثل حظ الانثيين يعني البنت تدي نصيب والذكر كم ياخذ نصيبين اثنين هذا زيد شكون اخطا من مساله واحده كاش اللي اخطا طيب ما شاء الله مسألة دي بعد جد وست أخوات ست أخوات عددهم كم ثلاثة يعني يكون زوج بواحد ثلاثة أكثر من الضعف المقاسمة ولا الثلث الثلث طيب ثلث المال يعني نعطوا للجد الثلث واحد على ثلاثة تصير مسألة من ثلاثة الجد يدي ثلث واحد يبقى زوج الأخوات ستة زوج مع ستة لا تنقسم نصح المسألة مين ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة الجد يدي واحد في ثلاثة يصير ثلاثة والآخر اثنين في ثلاثة يصير ستة ستة ينقسم على ستة مسألة بعدها جد أربع إخوة أربع إخوة أكثر من الضعف فيأخذ الثلث هو الأفضل تصير مسألة مين ثلاثة الجد يدي واحد ويبقى زوج أربع إخوة نصح المسألة من اثنين ثلاثة في اثنين ستة الجد عنده واحد في اثنين اثنين والإخوة عندهم اثنين في اثنين أربعة أربعة على أربعة تنقسم زيد جد نعم جد وثلاث إخوة وأخت يلا حلها لماذا أكثر من يعني أكثر من ضعف الجد طيب فالثلث أفضل هاي إذن الثلث المسألة من كم المسألة من كم لا هذاك التصحيح أصل المسألة أعطينا الجد الثلث أصل المسألة الجد عنده واحد أصل المسألة من ثلاثة صح الجد عنده واحد طيب ثلاث إخوة في اثنين صار ستة والأخت واحد سبعة وصح المسألة من كم المسألة صحيحة من ليش والأخت مسكينة نسيتها لا معليش أصبر الجد أصل المسألة من ثلاثة الجد أعطينا الثلث واحد صح قاتلين للأخوات والأخ للإخوة والأخت شحال كاين من أخ صحيح يقولوا شحال يقولوا ستة زيد لها واحد أخت إذا المسألة صحيحة من كم نصحح المسألة من سبعة نصحح المسألة من سبعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين الجد عنده واحد في سبعة سبعة اثنين في سبعة أربعتاشر ينقسم على سبعة الإخوة كل واحد يأخذ كم أربعة أربعة في ثلاثة اثناش يبقى اثنين للأخت قال لك البلاء موكل بالمنطق فهمتم لكن ليس ما ليش تكلم واخطأ ونصح طيب زيد نسأل لي بقى جد أربع أخوات وأخ جد أربع أخوات وأخ طيب جد أربع أخوات وأخ شحال العدد إخوة ثلاثة أكثر من الضعف طيب أيها أفضل ثلث للمقاسمة ثلث طيب أعطينا الثلث أصل المسألة من ثلاثة الجد يدي كم كم يبقى أربع أخوات وأخ اثنين صار عددهم كم ستة اثنين يدخل في ستة إذا نصح من كم من ثلاثة عبد القادر ثلاثة في ثلاثة تسعة جد عنده واحد في ثلاثة ثلاثة والأخوات مع الأخ عندهم اثنين في ثلاثة ستة الأخوات كل واحد يدي واحد واحد واحد صار أربعة والأخ يدي اثنين صار ستة بعده جد خمس أخوات وأخ ها عدد الأخوات الإخوة والأخوات كم خمس أخوات وأخ بالنسبة للجد خمس أخوات اثنين ونص وأخ واحد ثلاثة ونص أكثر من الضعف فأيها أفضل المقاسمة ولا الثلث أعطينا للثلث فالمسألة أصلها من ثلاثة الجد يدي واحد كم يبقى اثنين طيب اثنين للخمس أخوات وأخ اثنين ما يقبلش القسم عليهم كم نصحح من سبعة ثلاثة في سبعة الجد عنده واحد في سبعة سبعة يبقى اثنين في سبعة 14 مقسوم على سبعة يقبل إذا الأخوات كل واحدة تدي اثنين اثنين في خمسة عشرة يبقى بربعة للأخ 14 جيد بعده جد وسبع إخوة الإخوة أكثر من الضعف الأفضل ثلث المسألة من ثلاثة الجد له أنا أعيد الكلام هكذا دائما وإن كان هو كلام يتكرر حتى تحفظ الصورة والطريقة كيف تحل المسائل فأصل المسألة من ثلاثة الجد عنده الثلث يأخذ واحد يبقى اثنين يديه الإخوة الاثنين لا يقبل القسمة على سبعة وصح المسألة من سبعة ثلاثة في سبعة 21 الجد عنده واحد في التصحيح في ثلاثة صار ثلاثة يبقى اثنين في سبعة 14 يقبل القسمة على سبعة كل واحد من الإخوة يأخذ اثنين واحد في سبعة سبعة نعم الجد يأخذ واحد في سبعة سبعة جيد ممتاز المسألة اللي بعد جد أربع إخوة وأخت عدد إخوة أكثر من الضعف فالأفضل للجد هو الثلث إذا تصير المسألة أصلها من ثلاثة الجد يدي ثلث واحد يبقى اثنين للإخوة والأخوات والأخت عندنا أربع إخوة وأخت يعني عددهم مثل كم أربعة في اثنين ثمانية والواحد تسعة اثنين ما يقبلش قسمة على تسعة فنصح من تسعة ثلاثة في تسعة 27 الجد عنده واحد في تسعة تسعة يبقى اثنين في تسعة 18 نقسموها على تسعة اثنين الإخوة كل واحد يدي أربعة يعني أربعة في أربعة كم 16 والأخت تدي اثنين 16 واثنين 18 سيد انتهى واحد ما هي كم جد أختان أخوان عدد الإخوة أكثر من الضعف أكثر من الضعف طيب كم يأخذ الجد ما هو الأفضل المقاسمة ولا الثلث الثلث تصير المسألة من ثلاثة الجد يدي ثلث واحد يبقى اثنين للإخوة والأخوات عندنا أختان وأخوات إذا المجموع هو كم ستة اثنين لا يقبل قسمة على ستة لكن يدخل فيها فنصح المسألة من ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة الجد عنده واحد في ثلاثة ثلاثة يبقى اثنين للإخوة والأخوات في ثلاثة يصير ستة يقبل قسمة على الإخوة والأخوات فالأخوان يدوا اثنين اثنين صار ربعة والأختان تدي واحد واحد صار ستة انتهى واضح طيب هذه الحالة الأولى وجود جد مع إخوة هنا الإخوة أنا لم أحدد في المسائل هل هو أخ شقيق ولا أخ لأب صح؟ هنا الجد مع الإخوة صنف واحد يعني إما جد مع إخوة أشقاء ذكور وإناث أو جد مع إخوة لأب ذكور وإناث ما زال ما أخذناش المسائل كا جد مع إخوة أشقاء وإخوة لأب هذه تسمى مسائل المعادة مسائل المعادة يعني عد الإخوة لأب مع الإخوة لأشقاء ستأتي فإذا الجد مع الإخوة ثلاث حالات جد مع الإخوة دون صاحب فرض وجد مع الإخوة مع صاحب فرض إخوة أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط ثم الجد مع صاحب فرض وإخوة أشقاء وإخوة لأب كيف يكون أو دون صاحب فرض وإخوة أشقاء وإخوة لأب كيف يكون حل المسائل إذا الحالة الثانية الجد مع الإخوة مع صاحب فرض يعني يكون معاهم ماذا صاحب فرض طيب ما هم أصحاب الفروض اللي يجتمعوا مع الجد والإخوة؟ احنا قلنا الورثة كم؟ 25. طيب عندنا الجد والإخوة أشقاء أولياء، جد إخوة أشقاء أولياء، هذو اثنين. شحال بقى من الورثة؟ 23. طيب نجي واحد واحد، الزوج يجتمع معهم ولا لا؟ يجتمع. الزوجة تجتمع، الأم تجتمع، الجدة تجتمع، البنت تجتمع، الأب لا بنت الإبن تجتمع، الإبن ما يجتمع لأنه إذا وجد الإبن راح الإخوة لا إشكال. طيب إبن الإبن إذا وجد راح الإخوة لا يجتمع. طيب الأب إذا وجد حجب الجد، يحجب الجد، تمام زين. أيضا غير هذا، الإخوة لأم إذا وجدوا يحجبهم الجد، يحجبهم الجد. العم إذا وجد وابن العم وابن الأخ والمعتق، هذا كلهم يحجبون لأنه يوجد عصبة مقدمة عليهم اللي هي الأخوة، مقدمة على العمومة، مقدمة على أبناء الإخوة أيضا. إذا الذين يجتمعون مع الجد والإخوة زوج أو زوجة وأم وجدة وبنت وبنت ابن، هذو ست. طيب الأم كم فرضها؟ السدس أو الثلث؟ السدس أو الثلث. طيب الجدة كم فرضها؟ السدس. الزوج كم فرضه؟ النصف أو الربع. والزوجة كم فرضها؟ الربع أو الثمن. والبنت النصف أو البنت إيش يعني؟ البنت النصف فقط، وإذا كنا جماعة ثلثا، وبنت الإبن نصف، وإذا كنا جماعة ثلثا، وإذا وجدت مع بنت سدس تكملة الثلث. هذه واضح، هذه هي المسائل. طيب هنا الجد مع الإخوة صحيح فقط، من العلماء من يجعلها فيها سبع صور، فيها ماذا؟ سبع صور. وبعض العلماء يجعلها في ثلاث صور، ومن ثلاث تخرج سبع صور، ومن ثلاث تخرج سبع صور. لا لا يعني ما راح نفصل الدرس اليوم، فقط لتركيز الفكرة في الذهن. من العلماء من يجعل لها سبع حالات، ومن العلماء من يجعل لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان أصل المسألة من النصف، والحالة الثانية إذا كان أصل المسألة أقل من النصف، مخرج المسائل مثل الربع والسدس والثلث، والحالة الثالثة إذا كان أكثر من النصف. إذا كان ماذا؟ أكثر من النصف. فعندك كم؟ ثلاث أحوال. إذا كان الفرض الخارج يساوي النصف، هذه الحالة الأولى، فهنا ثلث الباقي. طيب قبل ذلك، إذا وجد جد وإخوة وأصحاب فروض، ماذا يأخذ الجد؟ يأخذ حاجة من ثلاثة، له شيء، له نصيب من ثلاثة، المقاسمة، ثلث الباقي أو سدس المال. مع جد وإخوة أعطينا له أحيانا ثلث، ثلث كل المال، لكن جد وإخوة وصاحب فرض له نصيب من ثلاثة، إما أن يقاسمه، يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما السدس، ولا يأخذ أقل من السدس. واضح؟ لا يأخذ أقل من السدس. الجد إذا وجد، هذه معلومة مهمة تركز في الدين، إذا وجد جد وإخوة وأصحاب فروض فالجد له نصيب واحد من ثلاث: إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ السدس جميع المال. يأخذ أفضل هذه الثلاثة، يعني عندنا جد وإخوة وصاحب فرض، نقاسم الجد مع الإخوة كم يأخذ؟ نصيبه 20. طيب نعطوه ثلث الباقي، جاء 15. أعطيه سدس المال، جاء 23. ما هو الأفضل؟ السدس، نعطوه السدس فيأخذ أفضل الثلاثة: إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما السدس. أفضل هذه الثلاثة يأخذها. يعني إن شئت، يعني إن كان الإنسان متمكن في المسائل ماذا يفعل؟ يأتي بمسألة يقاسم الجد مع الإخوة كم نصيبه كذا، يعطيه ثلث الباقي كم كذا، يعطيه سدس المال كذا، والله الأفضل الأفضل كذا، فيعطيه دون أن يضبط، دون أن يحوس على المساء على الضوابط، متى يأخذ السدس، متى ثلث الباقي، متى المقاسمة. هذا ضابط عام، يأخذ أفضل الثلاثة: مقاسمة، ثلث الباقي، السدس. بعض العلماء جعل ضوابط: متى يكون الثلث أفضل، متى يكون السدس أفضل، متى يكون المقاسمة أفضل. وفي حالات يستوي الثلاثة: ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس، كل أحد سوى. وفي حالات يستوي السدس مع المقاسمة، وحالات تستوي المقاسمة وثلث الباقي. تفضل تفضل تفضل تفضل. السلام في أمان الله. واضح؟ فنأخذ الحالات الأولى: إذا كان المخرج أو الفرض الخارج يساوي النصف، يعني في المسألة عندنا زوج هو اللي يأخذ النصف ما في غيره، أو البنت أو بنت الابن أو بنت الابن، نعم، فهنا الثلث، ثلث الباقي والسدس يستويان. هنا إذا كان مخرج الفرض من نصف فالسدس والثلث يستويان، فنقارن بينهما وبين المقاسمة، بينهما وبين المقاسمة. إذا كان مخرج الفرض مسألة عندنا فيها صاحب نصف والمسألة مخرجها من النصف، فالسدس والثلث الباقي يستويان، نقارن بينهما وبين المقاسمة، الأفضل يأخذه الجد، وقد يستويان. هذه الحالة ستأتي. الحالة الثانية: إذا كان الفرض الخارج أقل من النصف، أقل من ماذا؟ من النصف. في هذه الحالة السدس لا ينفع الجد، السدس لا ينفعه، فهنا إذا كان المخرج أقل من النصف إلغي السدس. إيش يبقى؟ ثلث الباقي، المقاسمة، أيهم أفضل؟ قد يكون هذا أفضل، قد يكون هذا أفضل، قد يستويان. الحالة الثالثة: إذا كان الفرض الخارج أكثر من النصف، فهنا لا خير للجد في ثلث الباقي، ثلث الباقي لا ينفع، يبقى إيش؟ السدس والمقاسمة، فأيهم أفضل نعطيه إياه. قد يكون هذا أفضل، قد يكون هذا أفضل، قد يستويان. واضح؟ هذه كم؟ ثلاثة، ثلاث حالات. طيب السبعة الأخرى وبعدين سنربط بينهم، السبعة الأخرى اكتبها كتابة فقط. الأولى: الحالة التي يكون المقاسمة خير من ثلث الباقي والسدس. الثانية: ثلث الباقي خير من المقاسمة والسدس. الثالثة سدس المال خير من ثلث الباقي والمقاسمة. الرابعة استواء المقاسمة وثلث الباقي وهما خير من السدس من سدس جميع المال. استواء المقاسمة وثلث الباقي